الله من الشيطان الرجيم. وكذلك لقد كان بي يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين وَجِهُ أَبِيكُمُ وَتَكُونُوا قالوا فلما ذهبوا به Oh! Thank you.

Oh! إليهن وأكن من